الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن لنا الختام بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. وصلنا إلى فصل جديد بعنوان توحيد الله في الفعل. We reached now a new chapter related to what was mentioned before with the title Believing in the Oneness of Allah Tabaraka wa Ta'ala in what pertains the doings. المسلم عليه أو المسلم يوحد الله تبارك وتعالى في الذات، ويوحد الله في الصفات، ويوحد الله تعالى في الفعل. The Muslim believes in the oneness of Allah in what pertains to the self of Allah, in what pertains to the attributes of Allah, and in what pertains to the doing of Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tawheedullah Ta'ala fi al-Dhat ma'naahu an ya'taqida anna Dhat Allah Azza wa Jal la yushbihu al-Dhawat. Believing in the oneness of Allah Tabaraka wa Ta'ala in what pertains to His Self is to believe that Allah Tabaraka wa Ta'ala is a self that does not resemble other selves. معناه لا شريك له في الذات. It means that Allah has no partner in that. There is no self which is similar to Him subhanahu wa ta'ala. توحيد الله في الصفات معناه الاعتقاد بأن صفات الله لا تشبه صفات المخلوقات. Believing in the oneness of Allah Ta'ala in what pertains His attributes means to believe that the attributes of Allah Tabaraka wa Ta'ala do not resemble the attributes of the creation. توحيد الله في الفعل معناه الإيمان بأن الله تبارك وتعالى يفعل يؤثر في كل شيء يبرز من العدم إلى الوجود بفعل أزلي أبدي لا يشاركه في ذلك أحد. To have the proper توحيد, to believe in the oneness of Allah Ta'ala in what pertains to the doing, means to believe that Allah Tabaraka wa Ta'ala does whatever He willed with an eternal doing. That is, Allah Tabaraka wa Ta'ala is the one that brings from the state of non-existence to the state of existence without having any partner in that. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني ما أراد الله وجوده أوجده في الوقت الذي شاء وجوده فيه من غير أن يمنع ذلك ممانعا. ما شاءه فعله، أوجده، أدخله في الوجود. It means whatever Allah Ta'ala said in the 82nd verse of Surah Yasin. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Which means that Allah تبارك وتعالى creates whatever He will to happen at the time which He willed for it to happen, without anyone preventing Allah from fulfilling His will, without anyone delaying that or preventing it. وتدل الآية على أن خلق الله للأشياء ليس فيه مشقة على الله تبارك وتعالى. And the verse also indicates that creating things is not something difficult to Allah تبارك وتعالى. Allah creates whatever He willed without any difficulty. روي عن الجنيد إمام الصوفية العارفين عندما سئل عن التوحيد أنه قال اليقين. It was narrated from Al-Junayd, the Imam of the righteous Sufis, that he was asked about At-Tawheed. What is At-Tawheed? He answered, Al-Yaqeen. Literally, it means to be certain, to be certitude. The certitude. ثم استفسر عن معناه قيل له فسر لنا ماذا تقصد. He was told, well, tell us what do you mean by that, clarify it more. فقال إنه لا مكون لشيء من الأشياء من الأعيان والأعمال خالق لها إلا الله تعالى. عرف التوحيد هكذا بأنه الاعتقاد واليقين الجازم بأنه لا خالق لشيء من الأشياء مبرز لها من العدم إلى الوجود إلا الله تبارك وتعالى. الجنيد then said, when they asked him, they told him, explain it more to us. He said, to believe firmly that no one brings anything from the state of non-existence to the state of existence, be it an entity or a deed, except Allah tabaraka wa ta'ala. This is how Al-Junayd defined At-Tawheed. شو حبيبي؟ بدل عم يكمل ولا لأنه في سفر مختلفة. رجع راجع فيه. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. الله said in the 96th verse of Surah As-Saffat, وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ, which means Allah created you and created your deeds. ما هذه في الآية كما قلنا قبل مصدرية فتسبك مع ما بعدها بمصدر, والمصدر هنا الأعمال. فيكون معنى الآية والله خلقكم وأعمالكم, أنتم وأعمالكم خلق لله تبارك وتعالى. According to the Arabic language, and this is what I was trying to explain, something pertaining to the Arabic language, this verse means that Allah created you, you human beings, you creatures, and created your deeds. الله خلق ذواتكم وخلق أعمالكم. الله created yourselves and your deeds. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله صانع كل صانع وصنعته. رواه الحاكم والبيهقي وابن حبان. الحاكم البيهقي and ابن حبان narrated from the Prophet عليه الصلاة والسلام that he said إن الله صانع كل صانع وصنعته. صانع كل صانع أي خالق كل صانع وصنعته أي وما يصنعه. الإنسان وصنعته الصانع الذي يصنع شيئا وما صنع مخلوقان لله تبارك وتعالى. This hadith means that Allah تبارك وتعالى is the creator of every maker and what he makes. Allah is the creator for every maker and what he makes. إذ العباد لا يخلقون شيئا من أعمالهم إنما يكتسبونها. This is so because the slaves do not create anything among their deeds, rather they acquire them. العبد يوجه قصده إلى العمل فإذا قام به العمل مع توجيه قصده إلى العمل يقال اكتسبه. The slave directs his intention towards the deed. If the slave performs the deed, of course, with the creating of Allah tabaraka wa ta'ala, for sure, then this slave, we would say this slave acquired the deed. وَلَا يُقَالْ إِنَّ الْعَبْدَ خَلَقَ عَمَلَهُ. And it is not permissible to say that the slave creates his deed. إنما يقال اكتسبه. Rather, we say the slave acquires his deed. كما قال ربنا عز وجل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. As Allah mentioned in the Quran, the term كسب and the term اكتسب is used in the Quran in reference to the acquiring of the slave. Acquiring of the slave of the deeds. For the slave acquiring his deeds. معناه الأعمال الحسنة التي يكسبها الإنسان تكتب له والأعمال السيئة التي يكسبها تكتب عليه. This verse means that the good deeds that the person acquires, the reward, the person gets the reward. And the bad deeds that the person acquires, he would deserve to be tortured for because of them. في الآية استعمل لفظ الكسب لا لفظ الخلق. In this verse, the term كسب is used, which refers to acquire and not any term that means to create. لأن العبد لا يخلق شيئا, because the slave does not create anything. لو كان العبد يخلق شيئا لكان خلق غير الله أكثر من خلق الله بكثير. Had it been the case that the slave would create anything, then things that are created by other than Allah would be much, much, much more than things created by Allah. على قول المعتزلة الله يخلق الجسم أما الأعمال جسم العبد أما الأعمال ذات العبد أما الأعمال العبد يخلقها According to the Mu'tazila, to the false claim of the Mu'tazila, Allah creates the self of the slave. As for the deeds of the slaves, they create them. الذات الواحد له أعمال كثيرة جدا. As you know, oneself does a lot of deeds, a lot. فعلى قولهم خلق غير الله أكثر من خلق الله بكثير. So according to their saying, what is created by other than Allah is much, much more than what is created by Allah تبارك وتعالى. لكن الاعتقاد الصحيح اعتقاد الإسلام أن الله هو الخالق لكل شيء. But the creed of Islam is that Allah is the creator of everything. فقد قال الله تعالى الله خالق كل شيء. As Allah تبارك وتعالى said in the 16th verse of Surah Al-Ra'd, Allah خالق كل شيء, which means Allah is the creator of everything. تمدح تعالى بذلك لأنه شيء يختص به. تمدح أي مدح نفسه. الله تمدح بذلك لأنه شيء يختص به. Allah praised himself with that, by saying Allah خالق كل شيء, because this is something specific to Allah تبارك وتعالى. No one else is attributed with that. وذلك يقتضي العموم والشمول للأعيان والأعمال والحركات والسكنات. This entails that all the entities, all the deeds, all the movements, all the rests, the states of immobility, all of that is created by Allah تبارك وتعالى with no exception. لو خلق الله تبارك وتعالى قسما من المخلوقات وخلق غيره قسما من المخلوقات لكان لله شريك ولما تمدح الله بقوله الله خالق كل شيء كل شيء. Had it been the case that anyone other than Allah created anything, then Allah would have had a partner with him in creating, and Allah would have not praised himself by saying Allahu khaliqu kulli shay', Allah is the creator of everything. Wa qala ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. في هذه الآية ذكرت, أو خلينا نذكر المتن, ساق الله الصلاة والنسك. النسك هو الحج والعمرة وما يذبح تقربا إلى الله تبارك وتعالى. ساق الصلاة والنسك وهما من الأعمال الاختيارية, والمحيا والممات وهما من الأعمال غير الاختيارية, من الأمور التي لا اختيار للعبد فيها. ساق الله الصلاة والنسك والمحيا والممات في مساق واحد, يعني جعلها كلها ملكا له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كلها إيش؟ ملك لله تعالى, لله رب العالمين, ملك له سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أن الأعمال الاختيارية والأعمال غير الاختيارية كلها ملك لله تبارك وتعالى. هو خالق الأعمال الاختيارية كالصلاة والنسك, فيكون خالق الحركات غير الاختيارية الاضطرارية من باب الأولى. الله تعالى said in the verses 162 and 163 of Surah Al-An'am, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Which means, O Muhammad, say that my prayer, the Hajj, Umrah, or slaughtering for the sake of Allah that I do, my life and my death, all of that is owned by Allah Tabaraka wa Ta'ala, the Lord of the universe, the owner of the universe, who does not have any partner. This is what I was ordered to say and believe that is. And I am the first Muslim that is at his time, sallallahu alayhi wa sallam. As you can notice in this verse, the prayer and the Hajj, Umrah, and slaughtering for the sake of Allah are among the voluntary deeds. As for life and death, are not voluntary deeds. These two types of deeds are joined together in one context, and Allah Tabaraka wa Ta'ala ordered the Prophet alayhi salatu wasalam to say about all of them that they are owned by Allah Tabaraka wa Ta'ala. So all these deeds are owned by Allah Tabaraka wa Ta'ala. That is, all these deeds are created by Allah Tabaraka wa Ta'ala. If the voluntary deeds are created by Allah Tabaraka wa Ta'ala, then more so the deeds that are not voluntary, the involuntary deeds are created by Allah Tabaraka wa Ta'ala. وإنما تمتاز الأعمال الاختيارية أي التي لنا فيها ميل التي نوجه إرادتنا إليها التي لنا فيها ميل بكونها مكتسبة لنا لكن الأعمال التي نكتسبها هي الأعمال الاختيارية لماذا؟ لأننا نوجه إرادتنا نحوها إليها فيخلقها الله عند ذلك فينا فهذا معنى نكتسبها. أما الأعمال التي هي ليست اختيارية إنما اضطرارية فإرادتنا مشيئتنا ليست متعلقة بها فلا تكون كسبا لنا. The difference is that the voluntary deeds, we do them with our will, with our intentions. So we acquire them. As for the involuntary deeds, they are done without our intentions. So we do not acquire them. This is the difference between the two types. There is no difference in the issue that all of them are created by Allah Tabaraka wa Ta'ala and owned by Allah. The difference is that the voluntary deeds are acquired by us, as for the involuntary deeds are not acquired by us. إذن أيش معنى الكسب؟ والكسب الذي هو فعل العبد وعليه يثاب أو يؤاخذ في الآخرة هو توجيه العبد قصده وإرادته نحو العمل فيصرف إليه قدرته فيخلقه الله عند ذلك، يوجه إرادته وقدرته إلى هذا العمل، وإرادته مخلوقة وقدرته مخلوقة، فيخلق الله تعالى هذا العمل فيه، أي يقوم العمل به بخلق الله تبارك وتعالى، فيكون اكتسب العمل على هذا، أي توجيه قصده وإرادته نحو العمل الذي يعمله، على هذا يحاسب يؤاخذ على كسبه العمل، وهو توجيه القصد والإرادة مع قيام العمل به، يحاسب في الآخرة. The slave acquires the deed, and this means that the slave directs his intention and power towards this deed, which is created then by Allah Tabaraka wa Ta'ala. Intention and power. So the slave directs his intention and his power towards this deed. Allah Ta'ala creates then this deed. The intention of the slave and the power of the slave are both created by Allah Tabaraka wa Ta'ala. And Allah Tabaraka wa Ta'ala makes this deed an attribute of this slave. At that moment, Allah makes it an attribute of the slave. And about this, the slave is asked on the day of judgment. For this, the slave would be rewarded or tortured on the day of judgment. For acquiring the deeds, not for creating the deeds, because the slave does not create anything. واضح هذا؟ Is it clear؟ بعض الناس مسألة الكسب تشكل عليهم. Some people, they don't understand well what does it mean that the slave acquires the deed. معناه العمل يقوم بالعبد لكن مع توجيه العبد إرادته وقدرته نحو العمل. Which means this deed would become the deed of the slave, an attribute of the slave, while directing the slave's intention and power towards this deed. الأعمال التي تكون هكذا يكتسبها العبد عليها يثاب أو يؤاخذ. This type of deeds is the type for which the person would be rewarded or tortured in the hereafter. واضح؟ Is it clear? Shall I? كيف لا؟ ما معنى يقوم به؟ فالعبد كاسب لعمله، والله تعالى خالق لعمل هذا العبد الذي هو كسب له. So the slave acquires his deed, and Allah تبارك وتعالى creates the deed which the slave acquires. وهو من أغمض المسائل في هذا العلم، يعني على بعض الناس. And this issue for some people is among the among the most ambiguous issues. When they learn at-tawheed, some people they find this issue very ambiguous. لكن فهمه سهل لمن يسره الله له. But understanding that is very simple, very easy for whom Allah made it easy to understand. الأمر كما قال الله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. The matter is like Allah Ta'ala said in the verse 286 of Surah Al-Baqarah, لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ, which means the person would be rewarded for the good deed that one acquires and deserves to be tortured for the bad deed that one acquires. وليحذر من عبارة موجودة في بعض الكتب, and be aware of a statement which is mentioned in some books. يوجد كتاب اسمه المسايرة. There is a book called المسايرة for a famous Hanafi scholar among the later Hanafis. لعالم حنفي معروف بين المتأخرين يقال له الكمال بن الهمام. His name is الكمال بن الهمام. مذكور في هذا الكتاب أن كل الأعمال والأعيان مخلوقة لله إلا شيئا واحدا وهو القصد, قصد العبد بقلبه, وهذا ضلال. It is mentioned in this book that all the entities and all the deeds are created by Allah Tabaraka wa Ta'ala except one matter, which is the intention of the slave. This is false. This goes against what is mentioned in Al-Qur'an. في القرآن لا يوجد استثناء هذا ولا في الحديث. In Al-Qur'an, it's not mentioned that the intention is an exemption. Nor in Al-Hadith. فهذا الكلام ضد الدين. So this statement is against the religion. Be aware of that. ونحن لا نثبت أن الكمال بن الهمام قال ذلك. We do not say that for sure الكمال بن الهمام said this statement. لكن في الكتاب الموجود المنسوب إليه موجودة. But in the book it's mentioned in his book. In the book that he authored, it is mentioned there. Did he say it or did someone else did someone else add it? Allahu A'lam. We don't confirm that he said it. Because he was a very known scholar. It's very strange that he makes such a mistake. لكن في كل حال الحق أولى أن يتبع. But in any case, what one should follow is the truth. إذا غلط إنسان كائنا من كان لا يتبع غلطه. If a person commits a mistake, regardless of whom he is, one should not follow his mistake. Rather, one should follow the truth. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال إذا كان العبد مخلوقا فأعماله أولى أن تكون مخلوقا. الإمام أبو حنيفة, may Allah raise his rank, said if the self of the slave is created, then more so his deeds are created. وهذا والقول بأن عمل القلب ميل القلب إرادة الإنسان هو يخلقها قول يؤدي إلى الاستحالة من أكثر من وجه. Claiming that one creates his intention is a claim that leads to impossibility from more than one side. لأن التخليق لا بد له من الإرادة. Because for one to create, one needs to intend. فلو كانت الإرادة بخلق العبد لاحتيج إلى إرادة أخرى يريدها العبد لخلقها، وهذه الإرادة الأخرى تكون محتاجة إلى إرادة أخرى، فيلزم التسلسل وهو محال. Had it been the case that the person himself creates his intention, then one would be in need for another intention for that, for an intention to create his intention. But this second intention would be in need to another intention to create it. And the third intention would be in need to another intention to create it, and so on without an end, which is impossible. هذا مثل الذي يقول لك لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما فلا تحصل على الدرهم حياتك قط. This is like the one who tells you, I do not give you a dirham except if I give you before it another dirham. You don't get anything. Someone tells you, I don't give you a dollar except if I give you before it another dollar. Would you get any dollar? You don't. You never get anything. And this is similar to that. This is the same case. It is mentally impossible, intellectually impossible. So this is بل هذا عزم الإنسان في قلبه استدل به بعض أهل العلم على وجود الله ووحدانيته وأنه هو الخالق. قيل له بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم. أكون فجأة أريد أن أفعل شيئا فجأة يتغير عزمي، لا أريد، أو لا يكون عندي عزم على فعل شيء ثم فجأة يصير عندي عزم عليه. قال بهذا عرفت الله تبارك وتعالى، أي هذا يقوم دليلا على وحدانية الله تبارك وتعالى وكمال قدرته وعلمه. Some scholars, they took the issue of the intention as a proof for the existence of Allah tabaraka wa ta'ala. One of them, he was asked, how did you know your Lord? He answered, by the change of the firm intention. He meant by that, I would have a firm intention to do something and suddenly this intention goes away, it vanishes. Suddenly I change my mind and I don't want to do this thing anymore. Or I would have the intention, the firm intention not to do something, and suddenly this changes and I would have a firm intention to do it. So this stands a proof that someone else created this intention in me. And this is how he said, this is a proof for the existence of Allah tabaraka wa ta'ala. بكل حال كما قلنا عقيدة أهل السنة أن الإنسان لا هو مجبر ولا هو يفعل ما يشاء بغير مشيئة الله، As we said, the creed of Ahl Sunnah is that the human being is not forced, is not coerced, is not coerced to do. Whatever. He's not forced to do what he does intentionally, but at the same time, he does not do whatever he does without the will of Allah Tabaraka wa Ta'ala. He does the voluntary deeds with his intention, which is under the intention of under the will of Allah Tabaraka wa Ta'ala. He does what he does with his intention, which is created by Allah Tabaraka wa Ta'ala. He has a choice, but this choice, what he chooses, is created by Allah Tabaraka wa Ta'ala himself, and his deeds are created by Allah Tabaraka wa Ta'ala. This is the creed of Ahl Sunnah. فهذا هو المذهب الحق الخارج عن الجبر وعن القدر. الخارج عن مذهب الجبرية ومذهب القدرية. This is the proper creed, which is in the middle between the creed of the Jabriya and the creed of Al-Qadariya or the Mu'tazila. وكما سبق وذكرنا يكفر من يقول إن العبد يخلق أعماله كالمعتزلة. As we mentioned before, anyone who says that the slave creates his deeds is judged as a blasphemer. This is like Al-Mu'tazila who said that. كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه كلام القدرية كفر. As Abdullah ibn Abbas said, the belief of Al-Qadariya is blasphemy. Wal-Qadariya hum al-Mu'tazila, nufat al-Qadar. Al-Qadariya are those who deny Al-Qadar like Al-Mu'tazila. وقال أبو يوسف رضي الله عنه المعتزلة زنادقة. Abu Yusuf, the great student of Abu Hanifa, of Imam Abu Hanifa, said المعتزلة زنادقة, which means المعتزلة are like those who are blasphemers, like those who do not have a religion. ووصفهم أبو منصور التميمي في كتابه الفرق بين الفرق بأنهم مشركون. Abu Mansur al-Tamimi in his book Al-Farq Bayn al-Firaq described them that they take partners with Allah. مع أنهم بلسانهم يقولون لا إله إلا الله. Although with their tongues they say لا إله إلا الله. لكن يقولون العبد يخلق كما أن الله يخلق. But they say the slave creates just as Allah creates. بل أكثر من هذا. Not just that, they add to that, they go farther. يقولون الله كان قادرا على خلق مقدور العبد فلما أعطى العبد القدرة على ذلك لم يعد قادرا على خلق مقدوره صار عاجزا عن ذلك. They go farther, they say Allah had the power to create the deeds of the slave. But once he gave the slave the power to create that, Allah became powerless. He became unable to create these deeds. هذه مقالتهم. This is what they say. فمن كانت هذه مقالته كيف يكون مسلما. Anyone who says that, how would he be a Muslim? بل لا يجوز الشك في كفره. It is not permissible to doubt about such a person being a blasphemer. وأبو منصور هذا الذي قال فيه المشركون هو الذي قال فيه ابن حجر الهيتمي الإمام الكبير إمام أصحابنا. And this Imam Abu Mansur At-Tamimi, who said about Al-Mu'tazila that they take partners with Allah, is the Imam, is the person who was described by Ibn Hajar Al-Haytami, that he is the great Imam, the Imam of the Shafi'is. وهو ممن كتب عنه البيهقي في الحديث. And he was a sheikh for al-imam, among the sheikhs of al-imam al-bayhaqi. ولا تغتر بعدم تكفير بعض المتأخرين لهم. And don't be deluded by the fact that some among the later scholars did not judge them to be blasphemers. فقد نقل الأستاذ أبو منصور التميمي في كتابه أصول الدين وكذلك في كتابه تفسير الأسماء والصفات تكفيرهم عن الأئمة. This great scholar Abu Mansur التميمي, in two of his books, أصول الدين and تفسير الأسماء والصفات, copied from the different imams that they judged them as blasphemers. وقال أي أبو منصور البغدادي التميمي في كتابه تفسير الأسماء والصفات أصحابنا أجمعوا على تكفير المعتزلة. In his book تفسير الأسماء والصفات, Abu Mansur al-Baghdadi said, "Ashabuna." Our colleagues. It's not the exact translation. "Ashabuna." I will explain what is that. They had the consensus that al-Mu'tazila are blasphemers. يعني بالمعتزلة الذين يقولون العبد يخلق أفعاله الاختيارية ويقولون فرض على الله أن يعمل الأصلح ما هو الأصلح للعباد. By al-Mu'tazila he means those who say that the slave creates his voluntary actions and say that it is an obligation upon Allah to do what is best for the slave. وقوله أصحابنا يعني به الأشعرية والشافعية. He meant by the term أصحابنا the Ash'aris and the Shafi'is. لأنه أشعري شافعي, because he was بل رأس فيهم. He was a great scholar among the scholars, among the Ash'aris and Shafi'is. So his statement meant all the Shafi'is and Ash'aris agreed that the Mu'tazila are blasphemers. كما أنه إمام مقدم في النقل. On top of that, he was a very trustworthy person and very knowledgeable person about the sayings of the different groups and factions. كان أبو منصور من أعلم الناس بأقوال الفرق المختلفة. معروف بذلك بين الفقهاء والأصوليين والمؤرخين. Well known about that in this issue among the scholars of fiqh, scholars of usul, and scholars of history. وَمَنْ أَرَادَ مَزِيدَ التَّأَكُّدْ فَلْيُطَالِعْ كُتُبَهُ هَذِهِ. Anyone who wants to be more sure about these issues, let him go back to his books to check the statements copied from him. فَلَا يُدَافَعُ نَقْلُهُ بِكَلَامِ الْبَاجُورِيِّ وَأَمْثَالِهِ مِمَّنْ هُوَ قَبْلَ عَصْرِهِ أَوْ بَعْدَهُ. أمر غريب حصل من بعض الناس أنهم أناس ما عندهم قوة في علم التوحيد في العقيدة، ولو كان عندهم شيء من المعرفة في بعض العلوم الأخرى، تجرؤوا وتكلموا في مسائل العقيدة على خلاف ما قاله الأئمة المتقدمون، فبسبب ذلك بعض الناس تاهوا عن الحق في هذه المسألة، منهم الباجوري وهو معروف متأخر، كان من نحو 150 سنة، وغيره ممن لا يقاس بأبي منصور البغدادي، كلا شيء، كالطفل الصغير بالنسبة لأبي منصور البغدادي. فلا يترك كلام مثل أبي منصور وما نقله عن الأئمة ليؤخذ بكلام الباجوري وأمثاله مما يخالف ذلك. Among the later scholars, some of them who did not have a strong knowledge in the area of Tawheed talked about certain matters pertaining at Tawheed, and especially pertaining the issue of Al-Qadr and Al-Mu'tazila, and said something wrong about it. قالوا هؤلاء المتأخرون المعتزلة ضلال خارجون عن عقيدة أهل السنة ولكن لا يكفرون. Some of these later scholars said about Al-Mu'tazila, they are misguided, they perverted from the creed of Ahl-Sunnah, they said bad statements, but they do not blaspheme because of that. هؤلاء كالباجوري وأمثاله كالأطفال الصغار مقارنة بأمي منصور البغدادي. These people are like Al-Bajuri and similar ones are considered like little babies compared to Abu Mansur al-Baghdadi and the like among the imams of the Muslims. Those imams who had a great knowledge about the basics of the belief and a great knowledge about the different sayings of the different factions. الله تعالى في القرآن بيّن أن المعتزل كفار، والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث بيّن ذلك، والصحابة قالوا ذلك من بينهم عمر وعلي وابن عباس وغيرهم، والتابعون قالوا هم كفار، وأتباع التابعين ومن بينهم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد قالوا هم كفار، والإمام أبو الحسن الأشعري قال كفار، والإمام أبو منصور الماتريدي قال كفار. ثم يأتي بعد ذلك واحد فيقول المسألة فيها خلاف والراجح أنهم لا يكفرون. هل يلقى إلى كلامه بال؟ لا يلقى، كلا شيء هذا الكلام. إذا كان كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ليس هو الراجح، ماذا يكون الراجح إذن؟ إذا الذي لا يرجح عنده كلام هؤلاء مع كلام الله تعالى فليس بمسلم. So it is strange that some people of let me start with Allah Ta'ala in Al-Quran clarified that the Mu'tazila are blasphemers. Those who deny Al-Qadr are blasphemers. The Prophet عليه الصلاة والسلام mentioned that explicitly in his hadith. The companions, among them Umar, Ali, Ibn Abbas and others, said that they are blasphemers. The followers of the companions said the same. The followers of the followers, among them Al-Imam Abu Hanifa, Al-Imam Malik, Al-Imam Al-Shafi'i, Al-Imam Ahmad, said that they are blasphemers. And with them, of course, Al-Imam Al-Awza'i, Sufyan Al-Thawri, Sufyan Ibn Uyayna, among others. Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Ash'ari and Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi said that they are blasphemers. Isn't it strange that someone would come after that and say, who lived 100 years ago or 200 years ago or still alive now, would come to say, in this issue there are two sayings, one that the Mu'tazila are blasphemers, the other that they are misguided but they are not blasphemers. And the saying that has more weight is the saying that they are not blasphemers. Wouldn't this be very strange? If the saying contradicts the unanimous agreement of the Muslims, this would be enough for such saying to be invalid. So how if the saying contradicts that and contradicts what the Prophet explicitly said and what is mentioned in Al-Quran? So such statement does not have any weight at all. As the scholars of Islam said, Al-Mu'tazila are blasphemers. Al-Amru kama qala ulama'ul Islam, Al-Mu'tazila kuffar. ومن هؤلاء من غريب فعل هؤلاء ما قاله رجل مالكي من المتأخرين تكلم في هذه المسألة فقال السلف أهل القرون الثلاثة الأول كفروهم والإمام مالك كفرهم لكن الراجح عدم تكفيرهم. هذا من الأمور العجيبة. Among the very strange statements that a later Maliki person who claimed to follow the Maliki school said that the scholars of the first 300 years, they judged the Mu'tazila by being blasphemers. And among them is Al-Imam Malik, the Imam that he follows. He said, he continued to say, but the saying that has more weight, that they are not blasphemers. كُلُّ قَوْلُ يُخَالِفُ الْإِجْمَاعِ فَهُوَ بَاطِلٌ. Every statement that contradicts the unanimous agreement of the Muslim scholars is invalid. كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ الْقُرْآنِ وكما بينه الحديث, as it is clarified in Al-Quran and the Hadith. So how if the statement contradicts also Al-Quran and the Hadith, the explicit statements of Al-Quran and the Hadith. Allah ya'asimuna. وأما بعض المنتسبين إلى المعتزلة الذين وافقوهم في بعض أقوالهم ولم يوافقوهم في أقوالهم كلها, لم يوافقوهم في القول بخلق العبد لفعله ولا وافقوهم بوجوب فعل الأصلح على الله أو نحو ذلك من الأقوال الكفرية, فهؤلاء من لم يكفرهم فلا حرج عليه. Now there are certain people in the past who agreed with some of the deviant statements of the Mu'tazila without agreeing with them on all their sayings. So they did not agree with them that the slave creates his deed. And they did not agree with them that Allah, it is an obligation upon Allah to do what's best for the slave. They did not agree with them on such matters. Rather, they agreed with them on matters that are not correct, but that are not blasphemy. Those people, even if they are called Mu'tazila sometimes, the one who does not judge them as blasphemers is not blamed. واضح لأنهم لم يوافقوهم في مسائلهم الكفرية, because they did not agree with them on their blasphemous statements. مثل بشر المريسي والمأمون العباسي وأمثالهم. Like a person called بشر المريسي and another person, a caliph, one of the caliphs called المأمون during the Abbasid rulership. فهؤلاء لم يوافقوهم على القول بأن العبد يخلق فعله. They did not agree with them on the issue that they did not say like them that the slave creates his deeds. لذلك لم يكفرهم عدة من علماء عصرهم. This is why several among the scholars of that era did not judge these two people and the like as blasphemers. وَإِنْ كَانُوا حَكَمُوا عَلَيْهِمْ بِالْوُقُوعِ فِي الْكَبِيرَةِ, although they judged them to be enormous sinners. لأنهم خرجوا عن عقيدة أهل السنة في بعض الأمور, because they deviated from the creed of أهل السنة in certain issues. لكنهم لم يأخذوا بالمقالات الكفرية, but they did not follow the Mu'tazila in their blasphemous statements. لذلك لم يكفر العلماء كل من انتسب إلى الاعتزال, لم يحكموا, لذلك لا يحكموا على كل من انتسب إلى الاعتزال بحكم واحد. This is why when we come to specifics, we do not judge all the people who say about themselves that they are Mu'tazila with the same judgment. إنما من اعتقد منهم أن العبد يخلق فعله أو أن الله يجب عليه فعل الأصلح للعبد فهو كافر, ومن لم يعتقد ذلك فلا نكفره. Rather, the one who carries the blasphemous beliefs, we judge him to to be a blasphemer. The one who does not, we do not judge him to be a blasphemer. For example, the one who carries the belief that Allah, that the slave creates his deeds, we judge him to be a blasphemer. Or if he says that it is an obligation upon Allah to do what's better for the slave, we judge him as a blasphemer. But the one who does not carry such beliefs, we do not judge him to be a blasphemer. نكتفي بهذا الآن والله أعلم. Let us stop here. الله تعالى knows best. إن كان لأحد سؤال فليتفضل. If you have any questions, please go ahead. تفضل عمر. What do you think about someone who says that all the Muslims judge them to be blasphemers, and then all the Muslims of the first three centuries, and then he would say that this is not the correct saying, although he knows, he knew that if the Muslim scholars agree on something, it is mentioned in the religion that it is it has to be correct. He knows that. And when you use the term not in land, without meaning... Without sinning. No, that same context, you say that the ones who judge the Muslims in a way where Yeah, those who judged some of them not to be blasphemers because they do not carry the blasphemous beliefs are not to be blamed. Yeah, which is, this is correct. Not just they are not judged as blasphemers. They did not do anything wrong because these Mu'tazila do not carry the blasphemous beliefs of the other Mu'tazila. So they didn't judge them as blasphemers. How would they judge them as blasphemers while knowing that they do not carry the blasphemous beliefs of the Mu'tazila? So they were correct in that. They are not blamed at all. Faddal Hajj. Bi'ulu. يعني تأثير سمعت منك شيء ثاني يعني في الحقيقة المؤثر هو الله نعم من باب المجاز كيف لا طيب تفضل أحمد الكسب عليه يثاب ويعاقب أليس هذا أليس نوى جزما أن يعمل أليس نوى جزما أن يعمل معصية هذا عمل قلبي قام بقلبه كسبه قلبه عليه ذنب ليس الكسب للجوارح فقط تفضل صح كل واحد فيهم ضال لا شك خارج عن لأنه خرج عن عقيدة أهل السنة بلا شك بلا شك تفضل يا محمد ضالا يعني عليه ذنب كبير هل هذا الذنب يصل إلى الكفر أو لا بعضهم قسم منهم الأغلب يصل إلى الكفر ومنهم من لا يصل إلى الكفر هكذا لا ليس دائما، أحيانا قد تقولين ضال وتقصدين كافر، وأحيانا قد تقولين ضال وتقصدين أنه واقع في الإثم الكبير بخروجه عن عقيدة أهل السنة. تفضلي. أنا سمعت أول، أنا قلت أول هك أذكر، إذا قلت من المسلمين يكون خطأ، الصحيح في الآية وأنا أول المسلمين. وفيكم. طيب نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هنا بس سؤال، أنه أشعري شافعي، بعض الناس قد يقول كيف هذا والشافعي لم يكن أشعريا، ما بعرف شو قصده الذي يقول هذا. على كل حال، عندما يقال عن أبي منصور البغدادي إنه أو غيره إنه أشعري شافعي، يعني في الأصول يتبع أصول أبي الحسن الأشعري، وفي الفروع يتبع الإمام الشافعي، كما إذا قيل أشعري مالكي، يعني في الأصول يتبع أصول أبي الحسن الأشعري وفي الفروع يتبع الإمام مالك، كما لو قيل أشعري حنفي، يعني في الأصول، وإن كان هؤلاء قلة، يعني في الأصول يتبع الإمام أبي الحسن الأشعري وفي الفروع يتبع الإمام أبا حنيفة، هذا ما فيه تناقض. على كل، لكن على كل حال، عقيدة الإمام الشافعي وعقيدة الإمام مالك وعقيدة الإمام أحمد وعقيدة الإمام أبي حنيفة وعقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري وعقيدة الإمام أبي منصور البغدادي واحدة، وما بينهم من الفروق هي فروق قليلة ليست في أصول، ليست في أصول المسائل، إنما في بعض الفروع، وهذا لا حرج فيه، خلافهم كاختلاف الصحابة في بعض الفروع الذي لا حرج فيه. فحتى لو قيل الماتريدي أشعري والأشعري ماتريدي، ما فيه حرج بهذا المعنى، ما فيه حرج. بارك الله فيكم.